موجبات الرحمة أن تجتمع أعمال تدعو إلى مغفرة الذنب، وقد اجتمعت في رمضان أعمال كثيرة تدعو إلى مغفرة الذنوب، كما وعدنا ربنا علام الغيوب، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة أحوال ينجم عنها مغفرة من الله الكبير المتعال، كلها متعلقة برمضان. فالصوم العبادة العظمى والطريقة المثلى والركن الرابع من أركان دين الإسلام الذي فرضه الله على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه.